الإصدار الثالث والعشرون، النظم المسمى العبقري في حكم سهو الأخضري، للعلامة الشيخ السيد أبي عبد الله محمد بن أبة بن أحمد بن عثمان التواتي دفين تيميمون أضرار رحمه الله، الإهداء إلى الشيخ سي أحمد جبار بالمشري. الحمد لله الجزيل النعم، مرشد من عن سبل الحق عمي، ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيد الأنام. وبعد فاعلم أنني قصدت إنجاز ما كنت به وعدت من نظم سهو الشيخ الأخضري، معتذرا لكل نوذعي من فرط جاني وقصور فهمي وخطرات لا تزال تهمي، برجز سميته وهو حري بالعبقري في نظم سهو الأخضر. الله حسبي وبه أعتصم من كل ما يشينه أو يصم، ثم أقول وإلى الرحمن أرغب في قبول هذا الشان. باب سجود السهو سنة، فاسمع لزيد أو نقصان أو همما، فالنقص قد سن له القبلي والزيد قد سن له البعدي، وقبل قبلي وبعده جرى تشهد وبعد بعدي يرى، مع سلام آخر وإن يكن زيد مع النقصان فالقبلي سن، وتارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول يا فتى، وذكر القبل بقرب يسجد وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته، إن عن ثلاث سنن لازمه لا عن أقل فاعتني، ولم يفيد في نقص مفروض ولم يلزم في نقص لمندوب جلا، بل لا يرى لمحض نقص إلا نقصان سنتين بل فأعلى، وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجار قياد، فمن أسر في محل جاري سجد من قبل السلام فادري، ويسجد البعدي من جهر في محل سر فتدبر وعرف، كذاك من سوى بها تكلم يسيرا أو من ركعتين سلم، أو زاد سهوا ركعتان أو ركعتين لا المثل، فهو مبطل من دون من شك في ركعة أو في سجدة أتى بها ويسجدن بعد، والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فاجزم بها وحققي، من شك حال قربه هل سلم سلم من غير سجود لازم، من كثرت شكوكه واستنكح ألغى ولا يلزمه أن يصلح، لكن عليه مطلقا أن يسجد بعد سلامه على ما اعتمد، والجار في القنوت عمده كره وسهوه لا شيء فيه فانتبه، ومن بالأخرين سورة قرأ أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره أو اقترى في ركعة واحدة ما زاد فوق سورة أو لم يتم سورة أو خرج من سورة إلى سواها مخرجا أو بيد أشار أو رأس فلا شيء عليه في جميع ما خلا ومن أعاد سهيا نلت المرى فاتحة سجد من بعد السلام فالظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل يا أخ الهدى وذكر السورة وهو للركوع قد انحنى ليس له لها رجوع ومن لسر أو لجار ذكر قبل الركوع فليعيد ما قد قرأ وليسجدن بعده إن كان ذا بالحمد لا في سورة فقد خذ فإن يفوته بالركوع سجد للسر والجهر على ما عهد ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق الحالات أما التبسم فلا شيء به كذبك الخشيع فتنتبه كذاك لصة لمخبر وقل وقوله جدا به البطلان حل من ذكر الجلسة أي وسطاه ولم تزال بالأرض ركبتاه مع يديه عاد للجلسة من غير سجود لتزحزح يعد وبفراق ركبتيه ويديه يمضي وقبلي ترتب عليه إن عاد مطلقا ولو بعد القيام صحت ويسجد إذا بعد السلام والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام فتجنب فعله وذو عطاس تركه للحمل أو لك ذاك تركه للرد على الذي شمته وليس له تشميت من عطس بعد الحمد له ومن تثاءب فسد فيه بيده قد جاء ندب فيه وليك بعد نفثه بثوبهم من غير إخراج لأحرف به من شك في الحدث ثم فكر فيها قليلا ثم إنه درى بأنه على طهارة فلم شيء عليه عند عالم ملأ وعمد الالتفات يكره ولا سجود إن كان بسهو فعل والالتفات مع الاستدبار يبطلها من غير ما إنكار ومن يصلي بحرير فعلم أو يسرق أو ينظر بها محرمة أو يلبس الذهب فالعصيان بفعله يثبت البطلان ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق في القرآن سجد بعده ولا سجود إن بكلم القرآن سبقه يبن إلا إذا ما لفظه تغير أو فسد المعنى فبعدي يرى وبطلت بثقل النوم بها وضده لغو فكن منتبها واغتفر الأنين للمريض مع تنحن حين لذي ضرورة يقع وولد الإفهام ليس مبطلا صلته لكن كرهه انجلى ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن تعاد وطالب الفتح إذا لم يلفه عاد ولا ينظر في مصحفه بل تعذر عليه أن يزد فإنه يركع من غير مزد ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف أو غيره يرام وترك الآية منها يسجد وترك أكثر الصلاة تفسد وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه على من تخيل ولا يكون الفتح من مأموم على الإمام فسد بالعلوم إلا إذا وقف ثم تغدى يطلب فتحا أو لمانا فسد من جال في دنياه نازرا فالتدع نقص أجرا والفساد لم يقع واعلم بأن من سجوده على أحد شق الجبهة قد حصل أو طية يصح أو ثنتين من العمامة فصون هتين أو ناله من نزر قيء أو قلس شيء أتى غلبة غير نجس أو دفع النشي من بين يديه لم يكن في جميع ذا شيء عليه ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض فاقتدي إذا سهى من اقتدى أو زحم بغير نول عن ركوع فعلم فإن رجى برك الإمام ما رفع من سجدة أخيرة منها ركع ولحق الإمام والذي يائس من ذاك أهمل الركوع واتسى ثم قضى بدلها بعد سلام إمامه ركعة أخرى بالتزام وإن سهى أو نحوه يا صاحي عن السجود فاغتنم إضاحي فإن رجى درك الإمام ما عقد ركوع هذه التي تلي سجد وليترك السجود إن لم يطمع إما ذكرنا والإمام يتبع وليقضي أيضا ركعة أخرى ولا سجود حيثما قضاها فعقل ما لم يكن قد شك في الركوع أو السجود فاحظى بالفروع وقتله لعقرب تتيه أو شبهها لم يكن شيء فيه ما لم يكن فعل طويلا أو يبن مستدبرا فقطعه إذا زك من شك هل كان بواتر فاعهم أو كان في ثانية من شفعهم جعلها لشفعه واقتصر وسجدا بعدي ثم أوتر وكره بينهما كون الكلام عمدا ولا شيء بساهوه يرم وبطلت صلاة مسبوق أقل من ركعة مع الذي أما حصل له إذا ما سجد القبلية مع إمامه أو البعدية وإلها أو أكثر قد لاحق فليسجد القبلية ما هو مطلق وليترك البعدية حتى يقضي يسجده بعد سلام الفرض وبطلت إن معه عمدا سجد وإن يكون سهوا فبعدي بدا إذا سهى المسبوق في القضاء فهو كالفذ بلا امتراء وإن على المسبوق ممن أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لدى القضاء القبلي أجزاءه القبلي يا ذكي من للركوع في السجود ذكر رجع قائما على ما شهر ثم قرا ندبا له وركع وسجد البعد لزيد وقع وذكروا السجدة مستقلة يأتي بها بعد جلوس إلا إن كان قد جلس أولا فلا يجلس من غير خلاف نقلا كذلك يجلس ذاكرهما وليسجد البعد لزيد علما من ذكره نقص السجود ينجلي بعيد رفعه من التي تلي يلغي التي منها السجود أهملا وليأتي بانيا بأخرى بدلا وليسجد القبلية إن تذكر من بعد ثالثته إذا جرى نقص السجود من الأوليين للزيد والنقصان دون مين وإن يكون نقصان ليس منهما فليسجد البعد على ما رسم أو كان منهما وقبل عقد ثالثة ذكره فالبعد إن لم تفوته صورة ولا جلوس في الصورتين فرع هذه الأسس وتبطل الصلاة بالسلام بحال شك المرء في التمام والسهو في صلاة ذي القضاء كالسهو في صلاة ذي الأداء والسهو في نافلة كالسهو في فرض سوى ست مسائل تفي الحمد والسورة والجهر كذا سر زيادة لركعة خدا سادسها نسيان بعض الأركان إن طال فالذي لأم القرآن ذكر في نفل لدى ما ركع مضى وقبل السجود أوقع وإن يكن ذاك بفرض أهمل ركعة سهوي كما قد انجلى وزاد ركعة ويسجد كما في تارك السجود قد تقدم وذكر لسورة أو سر بعد ركوع نفله أو جاري يمضي ولا يلزمه سجود والفرد في ذا حكمه معهود ومن إلى ثالثة في النفل قام فإن ذكر ذا من قبل أن يعقد الركوع عاد وسجد بعد سلامه لزيد قد ورد وبعد عقده أتى بربعة ويسجد القبل لهذه الواقعة وفي صلاة الفرض يرجع متى ذكر والبعد عليه ثبت ولا إعادة على من ذكر من نفله ركنا بطول قد جرى وإن بفرض ما ذكرناه بدا فالحكم فيه أن يعاد أبدا من قطع النفل بعمد أو أخل عمدا بنحو سجدة منه بطل ثم يعيد أبدا ولا يدع لكونه لازمه حين شرع وليس في النهي شيء فافهمي إلا بأحرف فكالتكلم وسبح المأموم بالإمام لزيد أو لعدم الإتمام أو لجلوس أول أي رفضه وليتبع بعد فراق أرضه وإن بثالثة أو أولى جلس فقم ولا تقفه نلت الملتمس وإن يقوم عن سجدة فسبح به فإن عاد فالأمر واضح وإن أبى فلا تقوم ودعه فإن خشيت العقد فاتبعه وحذر الجلوس بعد ذا معه إن كان في ثانية أو رابعة وزد إذا سلم في موضع ما ألغيت ركعة بنا أن تحكم ثم اسجد القبل وندبا قدموا أحدكم جمعا يتم بكم وسبحا أيضا به والقف ودع إن سجدة ثالثة منه تقع وإن إلى زيادة قام الإمام تبعه المقين موجب القيام أو شك فيه والذي قد أيقن بعدم الموجب يجلس فطنا إن يجلس الأول عمدا أو يقوم كذلك الثاني فالإبطال حتم إذا الإمام قبل أن يتمم فعل صلاته سهى فسلم فسبح الذي كان خلفه به فإن يكون صدقه فانتبه فإنه صلاته يكمل ويسجد البعد لزيد يحصل إن شك في خبر من قد سبح سأل عدلين لكي يصحح وليس حينئذ التكلم بذك يا صحي عليهم يحرم وإن تيقن الكمال عاملا بمقتضى يقينه وعدلا عن خبر العدلين إلا إن كثر من خلفه جدا فإنه يدا يقينه ثم إلى خبرهم يرجع والحمد لرب إذ ختم نظم المسمى العبقري في شهر مولد السيد الورى الأغر سنة عشرين يليها ألف ومئة مع ثمان تقف أبيته الجم جداها النايم قل مئة وتسعة وخمس به الفعيل لهم من قراه ومن بناظر الرضا رآه وحطه من شر حسود باخس وأفل النور حجاه طامس وناظر له بعين السخط وزعيم الخطأ وهو المخطي واغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمن علمنا أمينا واغفر لكل مسلم ومسلمة واغفر لمن دعا لنا بالمرحمة بجاه أحمد الوجيه المصطفى بالمجد والقدر العظيم والوفا صلى وسلم الإله ذو الجلال عليه والأزواج والصحب والآل الحمد لله جزيل النعم مرشد من عن سبل الحق عامل ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيد الأنام الحمد لله الجزيل النعم مرشد من عن سبل الحق عامل ثم صلاة الله يتلوها السلام على رسول الله سيد الأنام.